الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير فيما اختار خالقنا وفي غير اختياره اللؤم والشوم. المسلم والإنسان عامة يتقلب بين حالات أربع حالات تمر بك، ولك أن تختار أي سكن يسكن قلبك. إما حالة من العسر وله أسبابه، أو حالة من اليسر وله أيضا ركائزه ودعائمه، وإما حالة من السخط ولها محاورها، وإما حالة من الرضا وله أساسياته. اللهم اجعلنا من أهل الرضا لا من أهل السخط يا رب العالمين. أحبتي في الله، العسر مربع، إذا أدخلت نفسك فيه وداخل يعني أضلاعه ضاق صدرك واسودت الدنيا في عينيك وتسرب اليأس إليك والإحباط يحيط بك إذا تبخر الإيمان وحقيقته من القلب. فالإنسان سبحان الله الساخط له علامات أربعة: الاغتمام بالغين، الغم يعني، الاغتمام على ما فات، والاهتمام من الهم وليس من الهمة، والاهتمام بما هو آت، والمعالجة فيما لا يكون. المعالجة أن تعمل المستحيل في أمر هو غير كائن سبحان الله، والمعالجة فيما لا يكون، الاغتمام فيما مضى عما فات يعني، والاهتمام فيما هو آت، ثم أن تعالج أمرا لا يكون. ثم المربع الرابع السعي إلى سلطة تؤدي إلى سطوة أو شقوة. أنا أريدكم أن تعيروني مسامع قلوبكم لحظات ولن أطيل، أريد أن ننهض بيقيننا وإيماننا في فهم المسائل، ولكن لتتم الفائدة، هناك حالة اليسر أمام العسر، يسر، اللهم يسر أمورنا واجعل بعد العسر يسرا على كل مسلم يا رب العالمين. حالة اليسر العلم مربع أيضا ذو أركان أربعة، إذا أدخلت نفسك في صندوق اليسر يسر الله لك. ما هو مربع اليسر؟ العلم بأن كل كائن مقضي، يعني كل ما قال الله له كن فكان ويكون مقضي عند الله لا يعني جدال في ذلك، أن كل كائن مقضي أو كل مقضي هو كائن، لك أن تفهمها على الطريقتين. وأن القاضي عدل سبحانه وتعالى، وأن القاضي عدل فيما يكون، وأن العدل رحمة، العدل من الله رحمة، والرحمة هو ما أنت فيه. ثاني، أربعة وأربعة، في حالة من العسر وحالة من اليسر. كيف يدخل الإنسان نفسه كما يدخل الملايين والمليارات أنفسهم في حالة العسر والحالات التي نراها الآن، لا وجوه مبتسمة، لا صدور منشرحة، لا قلوب راضية، لا صدق توكل على الله، لا صدق يقين، ادعاء محبة زائفة لله ولرسوله. إذا زارنا أحد الصالحين أو تخيلنا أن يزورنا في بيوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين، ما أعجبت أحوالنا ولا أحوال أبنائنا، لأنهم يرون زوجة ساخطة أو زوجا ناقما أو ابنا عاقا أو بنتا متمردة أو جارا بذيئا أو مديرا متسلطا، ويقول أين الذين هم؟ لانوا لخلق الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم اجعل قلوبنا رقيقة على المسلمين وعلى العالمين يا رب العالمين. حالة العسر الذي يعسر الإنسان أو يعني يعقد المسائل على نفسه، سبحان الله، إنسان هو مغموم على ما مضى، إذا سمع أن قطعة الأرض التي كان من الواجب أن يشتريها من 20 سنة ولم يشتريها، واشتراها فلان وصار ثمنها عشرات ومئات الأضعاف، فيتحسر على ما مضى. يا أخي الإسلام، لا تتحسر على ما ليس من رزقك، إن كان من رزقك فسوف يأتيك، وإن لم يكن من رزقك رزق الله عز وجل لا يسوق إليك حرص حريص، لا دراسات جدوى ولا نباهة ولا ذكاء. هذا سبحان الله أمي لا يقرأ ولا يكتب، يفتح الله له عليه بالمليارات. أنا أقول لا يفتح له، يفتح عليه، وفتحنا عليه تحمل الشر والخير، تحمل الشر أكثر والخير القليل، لكن فتح له، فتح له بالخير دائما، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هكذا فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما فتحنا عليه الأبواب كل شيء فنسى بعضهم بعضا، نسي الغني حق الفقير ونسي الفقير حق الصبر. هنا ضربت المجتمعات بحالة من الكراهية، وإذا كره الغني الفقير وحقد الفقير على الغني نزع الله بركته من الغني ومن الفقير. اللهم أنزل علينا بركاتك يا رب العالمين. الإنسان لا يغتم على ما فات، كن ابن اليوم، كن ابن الساعة، ابدأ إيمانك اليوم، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. استعن بالله ولا تعجز، توكل على الله، واعلم أن الرزق يعني سبحان الله لو كان من هذا الرزق من من يعني من من من, من نصيبك لكتب له، هو مكتوب لك وأنت في بطن أمك، فكيف تأتي برزق ما كتب لك؟ رزقك كما أقول لك دائما لا يذهب إليه، ورزقي لا يذهب إليك. وليصبر الإنسان وليحتسب، لأن ملك الموت إذا قبض روح واحد منا وقف كما تعلمون على باب الدار لا يسمعه من يبكون على ميتهم. أتبكون عليه فهو مقهور، أتبكون مني في يعني غضب من ناحيتي أننا قضيت على أجل، كنت سببا في القضاء على أجل، فهو فأنا مأمور. والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، ولا وسوف أعود إليكم فلا أبقي منكم أحدا أبدا. قال عليه الصلاة والسلام لو سمعوا ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم وذهلوا عن ميتهم. الإنسان يبكي على نفسه، لأن أنا قادم على الله متى؟ لا أدري، لا أدري، سبحان الله العظيم. يعني قالوا يا أبا يزيد ما لنا نراك يعني كلما ذكرت آية بكيت. قال عندما سأل ملك الأرحام رب العباد سبحانه العليم العلام يا رب أشقي أم سعيد؟ ما سمعت الإجابة وما علمتها. فأنا لا أدري هل أنا من السعداء أم من الأشقياء، هل أنا طرقت باب السعادة أم باب الشقاء؟ فالاغتمام على ما فات يضيق صدرك. قل قدر الله وما شاء فعل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني المسألة عندما تنظر إلى الكبار ما اغتموا على شيء إلا أنهم ارتبطوا بالله عند الأزمة، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبني به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فمن لم يربط على قلبه ساعة الأزمات ليس بمؤمن. فاللهم اربط على قلوبنا يا رب العالمين. الربط على القلب عندما أقف على باب الله وأقول يا معين أعني، يا مغني أغنني، يا شافي اشفني، يا ناصر انصرني، يا قوي قوني، أنت تستدر رحمات الله. والله عز وجل جعل المسافة أو الدعاء المستجاب أو المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، فاللهم استجب لنا يا أرحم الراحمين. الاغتمام على ما فات لا يرجعه. لا تغتم على مال ضاع أو منصب ولى أو ابن رسب أو بنت طلقت أو غير ذلك، فهذا الاغتمام والغم لا يدخل عليك إلا ضيق الصدر. ثم الاهتمام بما هو آت. يا أخي لا تجعل نفسك جالسة دائما على أعصابك. الأعصاب ربنا جعلها والأوردة والأحاسيس جعلها تحت الجلد. المسلمون اليوم أرى أنهم أخرجوها خارج الجلد، فإذا جلس متوترا وإذا سار متعصبا وإذا ركب سيارة فارهة تأفف وإذا ركب طائرة مريحة نافر وضيق صدره، وإذا عمل عملا فهو كاره لعمله، فإن تزوج فهو غير ودود مع زوجته، فإن أنجب فلا يستشعر نعمة الولد ولا نعمة البنت ولا يعرف النعمة إلا بعد زوالها. اللهم عرفنا النعمة في وجودها لا عند زوالها يا رب العالمين. النعمة من الواجب إن لم تشكرها وتقيدها بقيد الشكر زالت. فلا تغتم على ما فات ولا تهتم بما هو أتى عندما يأتي سبحان. كن ابن الساعة. يعني كن ابن الساعة؟ الآن الواحد ظهرا، تمام؟ لا تحمل هم الساعة الثانية ولا هم الساعة التاسعة مساء، ولا هم المحكمة يوم كذا ولا كذا، ولا هم المصاريف التي عليك. يا أخي أنت عبد للغني سبحانه، أنت عبد لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، أنت عبد لمن يقول للشيء كن فيكون. أنت لو طرقت باب كريم في الدنيا وكان كريما واستعطفته أن يعطيك كذا لتسد دينك أو تعمل كذا أو كذا، ما توانى أن يعطيك، فما بالك وأنت تسأل الكريم سبحانه. الكريم الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. الذين يلحدون ويشركون بالله ويجعلون لله ندا وزوجة وقد ينكرون وجود الله أصلا، الله يرزقهم، فما بالك أنت يا عبد الرزاق عندما تدعو رب العباد ألا يرزقك؟ اللهم ارزقنا إيمانا صادقا يا رب العالمين. الاغتمام على ما فات والاهتمام بما هو آت والمعالجة فيما لا يكون. يعني فيما لا يكون؟ لا تدخل نفسك في المستحيل. مثلا ولدك أو ابنتك على قدر معين من الذكاء، لا داعي لأن تجبره على دراسة معينة، لا داعي لأن تجبره أن يدخل في عمل معين لا يجيده. كن سبحان الله أنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما استطعت. هكذا في الدعاء وهكذا في العبادة مع الله سبحانه وتعالى. إياك وجهد البلاء. قالوا ما جهد البلاء يا رسول الله؟ أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق. راتبك 5، عش يا أخي ب3، عش ب4، أما راتبك 5 وتريد أن تعيش ب20 وتعيش في مستوى 30 وتستدين من المصارف وتقترض سيارة وتقترض لشراء بيت وتقترض وتوسع وتريد أن سبحان الله. قال ربنا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الغلام الذي كان ما أكمل العاشرة ومر الحجاج عليه، الحجاج مر وانفرد بعيدا عن حرسه وعاشيته وجنده ووجد ولد عنده 10 سنوات جالس على بئر. قال من أنت أيها الغلام؟ فنظر الغلام إليه وتعجب وسكت. قال أما تعرفني؟ قال أعرفك. قال من أنا؟ قال جاهل متكبر لا تلقي السلام، يعني لا تلقي سؤال قبل أن تقول من أنا وتسلم، سبحان الله. المهم لما رد على الحجاج في قصة طويلة وأحاطت الحاشية بالحجاج، أخذوه إلى قصر الحجاج، وبعد أن استقر على كرسيه أدخلوا الغلام. دخل الغلام وجد القصر منيف ومزخرف والتنافس والسجاجيد موضوعة، فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون إلى آخر الآيات. قال له الحجاج يا بني انصحنا. الحجاج تطامن، فقال له أيها الأمير، إن الله سبحانه وتعالى قد أعطاكم فضول أموال، ونحن قوم أصابتنا سنون ثلاث: سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة انتقت العظم، وفي أيديكم أموال، إن كانت لله فوزعوها على عباده، وإن كانت لعباده فلا تمنعوا رفدهم عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يحب المتصدقين. فنكس الحجاج رأسه، لأن الإنسان عندما يعني ينصت بقلبه إلى النصيحة يأخذها حتى ولو من إنسان لا يحبه، حتى من إنسان يبغضه، لأن الإنسان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنت سبحان الله في مسألة الإطار العسر ترى أنك إن اغتممت على ما فات واهتممت بما هو آت، ثم كلفت نفسك ما لا تطيق، بعد أن كنت حرا طليقا لا يطالبك أحد بديون، استدنت لفلان ولفلان وللمصرف الفلان وللمصرف، ذل بالنهار وهم بالليل، تطرق الأبواب لا يسأل عنك أحد، وسبحان الله. لماذا؟ لأنك مددت عينك يا أخي، انظر إلى قضية البركة. والله إن البركة لا يعرفها لا الحاسب الآلي ولا البنك المركزي ولا المصارف الدولية، البركة شيء في قلب الإنسان. إن الله سبحانه وتعالى عندما يعني نقص قصة أبي حنيفة في هذا العامل البسيط الذي يأتيه، يقول له يا أبا حنيفة إن سيدي يعطيني في اليوم 5 دراهم وأنا أعمل أساعده في الحدادة، عنده ورشة حدادة من حداد يعني، والخمسة لا تكفيني. فأبو حنيفة نظر بنظرة العالم الواثق الموقن بالله، قل لصاحب العمل يعطيك 4. طبعا الحمد لله السائل ليس من طرازنا، وإنما السائل من طراز آخر، يقول إن أبا حنيفة من كثرة العلم لوحس مخه، عقله فوت، لا يفكر في المصالح، هؤلاء علماء يعيشون في برج عادي. أخذ الولد أو الصبي الكلام بيقين وذهب إلى صاحب العمل، قال له يا سيدي أنا أقول لك لن أخذ راتبا إلا 4 دراهم في اليوم. هذا كان الموظف الوحيد في العالم، لا من قبل ولا من بعد، الذي أمر أو دعا إلى إنقاص راتبه ومات سبحان الله. المهم سبحان الله أعطاه الرجل 4. شهر شهرين رجع إلى أبي حنيفة، يا أبا حنيفة لا تكفيني 4. قال اذهب لصاحب العمل وقل له ليعطيك 3. فرح صاحب العمل بهذا العامل المتواضع المتنازل عن حقه، فأعطاه 3. جاء بعد شهرين ليحمد ويشكر أبا حنيفة، يقول يا إمام جزاك الله عني خيرا، صارت 3 تكفيني. طبعا لم يسأل لما، لكن المحيطين بأبي حنيفة سألوه يا إمام اشرح لنا، احنا برضو قاصر العقل، 5 لا تكفي، 4 لا تكفي، 3 تكفي؟ قال كان عمله لا يساوي إلا 3، فلما أخذ 4 و5 من الدراهم زيادة على عمله كأنما اكتسب من حرام، فجمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، فلما أخذ ما يساوي عمله الله عز وجل بارك له في الثلاثة. طبعا الكلام ده يعني ده دخل من اذنك وخرج من الاذن الاخرى لاننا لا نستشعر الايمان. يقول حبيبنا ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. ذاق يعني ايه؟ الايمان له طعم. اما الذي يطلب سبحان الله في ويعالج شيئا يعني لا يكون، هذا انسان ضرب من ضرب من انواع المستحيل. ثم المربع الرابع من العسر، السعي في سبيل سلطة بين يدي سطوة او شقوة، اما ان يسطو على من يعني يترأس عليهم او يدير حركتهم، او يشقى هو بهذا. فماذا صنع فرعون؟ ماذا صنع النمرود عندما جادل الخليل عليه السلام؟ انا احيي واميت. قال ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فرعون اما يعني لكم من اله غيري، هذه ولي ملك مصر وحدي وهذه الانهار تجري من تحتي، يعني الى اخر هذه الايات. ما الذي تسعى اليه؟ انظر، اذا جاءتك ادارة معينة في قسم، رئاسة قسم، في جامعة، في مدرسة، في مستشفى، في اكبر في اصغر، ان جاءتك ساعية فسوف يعينك رب العباد عليه. اما اذا جاءت كما قال العباس يا عم يا رسول الله ولني ولاية، قال يا عباس يا عماه انها امانة ويوم القيامة قد تكون خزي وندامة، من طلبها لم يعن عليها ومن جاءته تسعى اعانه الله سبحانه وتعالى عليها. هذا امر. انتقل من مربع العسر الى مربع اليسر. اربعة، اعلم ان كل ما قضاه الله كائن، كل شيء مكتوب عند رب العباد. اضرب لك مثال بسيط. الله عز وجل يعلمنا وما تسقط من ورقة الا هو يعلمها. ورقة من شجرة في غابة، مثال يعني مثلا غابة في وسط افريقيا او في شمال كندا او في شرق استراليا، في اي مكان، ورقة من شجرة، كم مليارات الاوراق وكم مليارات الاشجار تسقط. عندما تسقط ملك موكل يكتب ان الورقة قد سقطت. تتساءل انت، ورقة في شجرة، ما تسقط من ورقة، هل هناك من كل عمل معلل وكل فعل مبرر وكل حكمة عند الله عز وجل لها حكمة. لماذا هذه الورقة مع الوريقات الاخرى تعمل عملية تمثيل الكلوروفيل للضوء بالنهار، فاذا جاء الليل سبحان الله العظيم تعمل عملية عكسية. لذلك نحن نقول للمريض اذا كانت عنده باقة من ورود او طاقة من ورود اخرجوها خارج الغرفة، لانها تخرج يعني شيء غير صالح، لكن بالنهار تخرج الاكسجين. الاكسجين هذا محافظ عليه في العالم كله خمس حجم الهواء الجوي. الذي يساعد على هذا الاكسجين هو عملية التمثيل الكلوروفيلي الضوئي اللي عند اوراق الاشجار. فلما تسقط ورقة رب العباد ينبت مكانها ورقة اخرى كي يحافظ على صحة الانسان وحياة المخلوق. الذي ينكر وجود الله او يكفر بوجود الله او يعصي رب العباد عز وجل، كل ما قدر فهو كائن. هذا امر سبحان الله. يعني فرعون يصدر القرار اذبحوا كل ولد من بني اسرائيل، ماذا يقول له لسان القدر؟ يا فرعون لن يربى موسى الا في بيتك وفي قصرك وتحت رعايتك، وسوف تخرج من الخزانة ومن مالك الخاص راتبا لامه المرضعة، وهي المرأة الوحيدة في التاريخ التي ارضعت ولدها وقبضت اجرها. مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل ام موسى ترضع وليدها وتقبض اجرها. سبحان الله، بعد ان كانت خائفة مرعوبة اين ذهب، اذا بها تذهب هو والعائلة كلها الى قصر فرعون، يعيش 30 عاما في عز سبحان الله حتى يتبين كيف يعيش هؤلاء. اذا المؤمن الصادق هو الذي يعيش داخل مربع اليسر، ان كل ما قضى الله كان، وان القاضي عادل الذي قضى هذا القضاء ليس قضاء بشريا قد يظلم وقد يميل وقد يهوى فلان او لا تستهويه المسألة الفلانية او لا يحب فلان. القاضي عادل، الله عز وجل عندما يقضي يقضي بالعدل، لكن عدل الله رحمة. عدل البشر قد يكون ظلما لإنسان معين، ممكن أنا أقسم بين أبنائي بالسوية، تأذى ولد رغم أن القسمة عادلة، لكن الله عندما يقضي فهو يقضي بالرحمة، وعندما يعدل يعدل بالرحمة، وأن العدل رحمة، وأن الرحمة ما أنت فيه. احمد الله على نعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة الأمن والأمان. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. اللهم أخرجنا من العسر إلى اليسر يا رب العالمين، ومن السخط إلى الرضا. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، هذان المحوران عسر ويسر، فإذا أدخلت نفسك في العسر تولد مربع آخر لك، وهو مربع السخط. اللهم لا تجعلنا من الساخطين يا رب. السخط أو السخط كارثة كبيرة، مربع أيضا، غضب يقود إلى ظلم، دائما غاضب غير راضي غير متوافق مع نفسه. كثير الذهاب للأطباء النفسانيين أو يأخذ مهدئات معينة أو يلجأ إلى أشياء سبحان الله لا ترضي الله، أو يريد أن يصنع كذا وكذا، غضب يقود إلى ظلم، أو فقر يقود إلى كفر، أو غنى يقود إلى شح، أو عمل يقود إلى عجب. ثاني حالة السخط اللي عند الناس داخل مربع، عندما يغضب يقوده الغضب إلى أن يظلم ذويه ومن هم تحت رعايته وهم مكلف بالإنفاق عليهم ورعايته. غضب غضب. ولذلك الولد اللي لما تلاقيه عصبي الصغير، راعي نفسك واسأل زوجتك أن تكون أنت وهي على هدوء تام في تربية الولد والبنت. الأولاد العصبيين نتيجة هذه البيئة الصعبة التي فيها قلة الاحتمال من الأب وقلة الاحتمال من التربية، عايزة صبر. التربية تريد صبرا، الإنسان يصبر كما تصبر أنت عليه 20 سنة حتى يحصل على إجازة من كلية كذا أو من جامعة كذا أو من معهد كذا، اصبر عليه في التربية وكن له قدوة وكن هادئا أنت. الله عز وجل يمدح المؤمنين الكاظمين الغيظ. اكظم غيظك عندما ترى من ولد صاحبه تقرب منه، لا تكن انت امرا ناهيا في كل وقت وفي كل حين، لا تقل له ان كلامه هو الصحيح، لا، اسمع اليه، استمع اليه، استمع الى زوجتك، استمع الى اخيك، استمع الى الناصح، استمع الى العالم عندما يقول لك. عندما تستمع وتفتح اذان قلبك الله عز وجل يهديك سواء السبيل. الانسان المؤمن انسان هادئ الطباع، اما الانسان العصبي والانسان المتوتر دائما لا يكسب ابدا خيرا. فاذا غضب يؤدي الى ظلم، او فقر يؤدي الى كفر، كفر النعمة. لا تشكو القليل فالحرمان اقل. ان الرجل ظل يبيع ما يملك، يبيع ما يملك حتى باع نعله، ودخل الى المسجد صلاة العصر حزينا، وصلت به الحال انه صار حافيا، فدخل المسجد فرأى بجواره من قطعت رجليه، بإنسان من غير رجلين. فاحمد الله على نعم الله، واحمد الله على فضل الله. لا، احفظها جيدا، لا تشكو القليل فالحرمان اقل، حرمان اقل. والله ما حرمك، ما حرمك نعمة اليوم. غضب يقود الى ظلم، او فقر يقود الى كفر والعياذ بالله رب العالمين، او غنى يقود الى شح. ما رأينا شحا في الفقراء، رأينا شحا في كثير من الاغنياء، في بعض الاغنياء ما شاء الله اهل كرم واهل عطاء، لكن رأينا في كثير من الاغنياء شحا عجيبا، لانه يخاف على ماله، يريد المليار الرابع والخامس والعاشر كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا، سبحان الله. ولذلك لما بدا الملك قصرا منيفا وقال لحاشيته ومن معه وشعبه من اخرج لي عيبا في هذا القصر؟ وليته وزارتي. كبير الوزراء. دخل المهندسون والمختصون فما وجدوا في القصر عيبا، لا في الهندسة ولا في الانشاء ولا في الديكور ولا في الالوان، الى ان دخل رجل شيخ كبير يتوكأ على عصا تسعيني العمر، فنظر الى الملك وقال: ايها الملك، قصرك يصلح ان يكون جنة لولا ان فيه عيبان اثنان. تعجب الملك، الرجل لم ينظر الى القصر وانما توجه للملك. قال: وما هما العيبان؟ قال: خراب القصر ولو بعد حين، او موت صاحبه ولو بعد حين. لان الجنة الخلد التي وعد المتقون لما خلقها رب العباد قال انتقي، لما امرها بنوك قالت: قد افلح المؤمنون، قال: طوبى لك منزل الملوك. اللهم اجعلنا من ملوك الاخرة يا رب العالمين. غضب يقود الى ظلم، فقر يقود الى كفر، غنى يقود الى شح، عمل يقود الى عجب. لا تظن انك تصلي وجارك لا يصلي انك افضل منه، ابنتك محجبة وابنة جارك غير محجبة تظن ان ابنتك وزوجتك افضل، لا، لا تفاضل بين ظواهر الامر، فالاعمال بخواتيمها. اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها رب العالمين. الاف السحرة عند فرعون ظلوا في هذا الدجل سنوات طويلة: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فلما تغلب عليهم موسى ألقي السحرة ساجدين: آمنا برب موسى وهارون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ قالوا له في سورة طه: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. قتلهم فدخلوا الجنة سجدة واحدة أخذوا بها عز الدهر كله. اللهم أعزنا بجنتك ولا تذلنا بمعصيتك ونارك يا رب العالمين. إذن الفقر الذي يقود كفر، والغنى الذي يقود إلى شح، والغضب الذي يقود إلى ظلم، وسبحان الله العمل الذي يقود إلى عجب، هذا من دليل السخط. أما دائرة الرضا، غضب يملكه حلم، وفقر يؤيده صبر، وغنى يؤيده شكر، وعمل يقوده إخلاص. أما هذه أزيدها شرحا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوء إليه، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيل. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.